فضيلة القارئ الحاج إبراهيم تعريف تعريف Oh, Oh. عليك نفس عليك يا رب عليك يا من حاج. الله أكبر ما شاء الله.

لك. سورة الأعراف وقبل سورة الأنفال إلى المباركة بصوت ذلكم العلم القرآني الإذاعي القاري لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنبوه مركز فاقول بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الحاج إبراهيم السيد إبراهيم. وكانت التلاوة أولى في قراءة هذه الليلة القرآنية المباركة فيها نكرم الوالد الراحل الكريم فقيد عائلات عبد الغني بقصر الصلاحات بالتقهلية والذي أسأل ربي عز وجل أن يطيب ثراه وأن يفسح له في قبره مد بصره وهو ولي ذلك والقادر عليه. شاكرًا مثل حضراتكم بصاحب أرض الإذاعات الهندسية والصوتية التقهلية إدارة الحاج السيد الشبراوي من بيضاء وبالذات لعلوات إدارة الشرقية إدارة الأستاذ رياض عبد الجواد في قصر الصلاحات التقهلية. أحبتنا الكرام، علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن القرآن كرامة، فمن ابتغى الهدى فيه كرمه الله بزينة الدنيا والآخرة، حملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عائلات عبد الغني بقصر الصلاحات بالتقهلية التقدم بقالة الشكر والتقدير لكل من شاركنا العزاء وشكر الله سعيكم جميعاً.